ظاهرة تنتشر في القرى خاصة بعد عودة الحجاج. إيش؟ ظاهرة. ظاهرة. تنتشر. نعم. في القرى بعد عودة الحجاج من مكة. هالسنة هذه؟ لا، يمكن كل سنة تقريبا. نعم. هذه يعملون ولائم يسمونها ذبيحة الحجاج أو فرحة الحجاج أو سلامة الحجاج يعني. وقد تكون هذه اللحوم من لحوم الأضاحي أو تكون لحوم ذبائح جديدة هذه. وصاحبها بعضا يعني من التبذير والأمور هذه يعني. رأي فضلتكم من الناحية إيش؟ نوع من التبذير يمكن أو نوع من التبذير يعني. التبذير إيه، ذبيحة أو ذبيحتين لها الحجاج يعني. رأي فضلتكم من الناحية الشرعية ومن الناحية الاجتماعية يعني. هذا يسأل، لو جرت العادة أن الحجاج إذا قدموا فإن أهل البلد يحتفون بهم ويكرمونهم ويذبحون لهم الذبائح، ويسأل عن حكم ذلك، نقول هذا لا بأس به، لا بأس بإكرام الحجاج عند قدومهم، لأن هذا يدل على الاحتفاء بهم ويشجعهم أيضا على الحج. ولكن التبذير الذي أشرت إليه والإسراف هو الذي ينهى عنه، لأن الإسراف منهي عنه سواء بهذه المناسبة أو غيرها. قال الله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكن إذا كانت وليمة مناسبة على قدر الحاضرين أو تزيد قليلا فلا بأس به، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية الاجتماعية. وهذا لعله يكون في القرى، لأنه في المدن مفقود. نرى يعني كثيرا من الناس يأتون من الحج ولا يقام لهم ولا يعني. لكن في القرى الصغيرة هذه الصورة يوجد هذا ولا بأس به. نعم، هو هذا عادة القرى، أهل القرى عندهم كرم ويحب ولا يحب أحدهم أن يقصر عن الآخر. نعم. نعم. طيب يا أخ عيد، إذا كان عندكم سؤال عطني إياه. حكم هذا أنه قول بلا علم، هذا قول بلا علم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضنه من حضنه كعمه أنزل الله له البركة، ولكن هذا يظهر أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا ينبغي أن تنسب الحوادث الفلكية إلى شخص معين، لأننا لو أخذنا بهذه القاعدة ثم جاء إنسان وحصل في مجيئه عواصف من الرياح أو قواصف من الصواعق، هل نقول هذا أنه من شؤم فلان؟ لا، لا يجوز أن نقول هذا. لكن لو أنه صادق أن شخصا قدم البلد وجاء المطر فلا حرج أن نقول هذا من نعمة الله عز وجل أنه لقدومك حصل المطر، لكن لا بقدومك. ففرق بين من يجعل المطر قدومه هو السبب المطر، وبين من يرى أن هذا من نعمة الله عز وجل أن أنزل المطر لقدومه. نعم. أي طيب. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، ثم نهى عن ذلك ولقبه بأبي شريح. فما حكم ذلك؟ هل هو محرم أو جائز؟ لا هذا لا بأس به، مثل قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن قضية أبي شريح كانوا يكنونه أبا الحكم كناية مستقرة مستمرة من أجل هذا العمل، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع ذرائع الشرك وأن يكنيه بأكثر أولاده وهو شريح. في سؤال عندي. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هذه أخت تسأل معاصرة كوفيرة أو مزين، ولكن تريد أن تعرف الضوابط الشرعية الملزمة لها والمحذورات. بارك الله فيك. هذا يسأل يقول امرأة تريد أن تفتح محلا لتزيين المرأة عند النكاح أو أي سبب ويسمى بالكافرة الكوفرة، فهل ويطلب الضوابط الشرعية لذلك؟ فأقول أولا اعرض علي الأشياء اللي تفعل في هذا من أجل أن نعرف ما هو جائز أو ليس بجائز. نعم عيد. كيف؟ إذا صلى مساعد فهل على المأموم يجب عليه أن يتم أم يقصر؟ يعني الإمام مسافر وأتم. نعم. يلزم المأموم أن يتم تبع الإمام. يعني إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لزمه الإتمام، سواء كان هذا الإمام مسافرا أم مقيما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنه معنى الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا، قال تلك هي السنة. نعم. طيب إذا كان مسافرا وأخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء جمع تأخير، ولكنه وصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء، فالواجب عليه أن يصلي المغرب في وقتها، لأنه بوصوله إلى بلده انقطع السفر وزال المبيح للجمع، فيجب عليه أن يبادر فيصلي المغرب قبل خروج وقتها، وإذا دخل وقت العشاء صلاها. في السؤال نعم. شيخ أحسن الله إليك، لا يزال الناس يقولون ومنهم العلماء إذا عملوا عملا صالحا نسأل الله القبول، ولو عند أنفسهم أنهم أتموا شروط قبوله، فما هي موانع القبول في مدام كذلك؟ إذا عمل الإنسان عملا صالحا وسأل الله القبول فهذا من تمامه. ألم تعلم أن إبراهيم وإسماعيل كان يبنيان الكعبة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ونعلم أن عملهما عمل صالح مبني على نية صالحة، ومع ذلك يسألان الله القبول. يعني يا شيخ بعضهم يصل إلى درجة أنه يخشى أن لا يقبل منه، فهل هناك موانع؟ نعم يخشى لا يقبل منه، لأن الله يقول إنما يتقبلون من المتقين، ولا يدري عن نفسه هل هو متقي ولا لا. والإنسان ربما يكون في قلب الشيء يسير من الرياء يحبط العمل. المهم أنه لا بأس أن أن يدعو إنسان دعاً إلى عمل صالحاً أن يسأل الله القبول. شيخ بالنسبة نعم يعيد إيش؟ نعم لا، إذا أوصى بثلث ماله فإنه يجب تقويم ما خلفه من حين موته ولا يجوز التأخير، وكونهم يؤخرون رجاء أن ترتفع أسعار العقارات هذا غلط، لأنه قد يظن الإنسان أن العقارات تزيد ثم هي تنقص، فالواجب إحصاء التركة من حين الموت حتى يعرف ما الذي فيه الوصية. نعم طيب رأينا أن الإنسان إذا كان عنده شاة أو بعير أو بقرة وأيس منها، إن كانت مريضة فلا بأس أن يقتلها ويدعها، وإن كانت غير مريضة فالواجب عليه أن يذبحها ويتصدق بها. وقولي إنها غير مريضة يعني مثل أن تسقط من عالي وتنكسر رقبتها ويبادر بذبحها، هذه يجب عليه أن يذبحها يعني ذكاة شرعية حتى لا تضيع ماليته. وأما قول لا ندع عن الشيطان فهذا شيء معروف عند العامة لكن لا أعلم له أصلا. طيب يؤمر بالصلاة ولا يصلي. نعم الرجل الذي لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت ينصح ويخوف بالله، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي وجب رفعه إلى ولاة الأمور حتى يلزموه بالصلاة ويستتيبوه، فإن تاب وإلا وجب قتله لأنه مرتد والعياذ بالله. أما بالنسبة لمعاملته فينبغي أن نهجره وأن لا ندعوه ولا نجيب دعوته لأنه مرتد. سؤال عندنا بارك الله فيك، ما حكم النذر؟ إيش؟ ما حكم النذر؟ النذر؟ أي نعم، من قال لو حصل لي شيء فلاني كذا وكذا وعلي صوم الشهر وحصل الشيء الذي يريد وحاول أن يغير هذا الشهر يصدق عن الشهر. يسأل يقول رجل نذر إن حصل له كذا وكذا أن يصوم شهر وحصل له وهو الآن يحاول أن يتصدق عن الشهر، فنقول لا يجب أن يصوم الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا النذر شكر لله عز وجل على النعمة التي حصلت له، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأن الإنسان ينذر دائما ثم يندم ويشق عليه أن يوفى بنذره فيعتب. ألم تر إلى قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه والعياذ بالله. فالنذر أصله منهي عنه مكروه، وإذا كان نذر طاعة وجب على الإنسان أن يوفي به. أذن الظهر عندنا يا أخ عيد، انتهت الجلسة لأنه أذن الظهر. بارك الله فيك. لا عليكم السلام، أنتم سوف تحضرون الجلسة وليس لكم حظ من السؤال إلا إذا كان ما عندنا أسئلة. طيب بارك الله فيك. وعليكم السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.